نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن نكمل بعون الله تعالى ما كنا بدأناه في هذا الشرح المبارك لهذا الكتاب القيم، كتاب الإمام ابن كثير الباعث الحثيث للإمام ابن كثير البصروي الدمشقي. وصلنا إلى أول من جمع صحاح الحديث، أول من جمع صحاح. فابن كثير بصروي دمشقي، بصروي يعني من بصر الشام. أنا كنت سمعت نفسي في التسجيل ذكرت البصرة، لا هو ليس من البصرة لكنه من بصرة الشام. بصرة هذه مدينة في الشام تتبع اليوم محافظة درعا السورية في سوريا، فهو من بصرة هذه المشهورة بصرة. فهو بصروي دمشقي، بصروي الأصل ودمشقي النشأة. أسأل الله يا شيخ عبد الله. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أول من جمع صحاح الحديث فائدة. أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. هو الآن يذكر أول من جمع الصحاح، أول من جمع الصحاح، لا يتكلم على أول من جمع الحديث النبوي، فإن أول من جمع الحديث النبوي هذا أمر متقدم جدا على يعني من جمع الصحاح، لأنه يعني يقال إن أول من جمع الحديث هو الإمام الزهري رحمه الله بأمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. هذا أيضا إسناده فيه ما قال، والله أعلم أن هذا الإسناد فيه ما قال، لكن هو الذي ذكره السيوطي في الألفية وكتب عليه الشراح: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. وأول الجامع في الأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب. أول الجامع في الأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، كابن جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك. فهو يعني يقول أول من جمع الحديث الإمام ابن شهاب الزهري بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمهما الله، ثم يقول أول هؤلاء جمعوا أوراقا فيها بعض الأحاديث، وثم بعد ذلك نقلوها إلى الأمصار، ثم بعد ذلك جمع الأئمة الكتب المصنفة على الأبواب الفقهية: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب الصوم، وهكذا. فهؤلاء جماعة كانوا متقاربين في العصر، فلا يدرى تحديدا أو بدقة من هو الأول منهم. ابن جريج عبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، ومن ومعمر ابن راشد البصري، وهشيم ابن بشير الواسطي، ومالك الإمام، وعبد الله بن المبارك. هؤلاء متقاربون، هؤلاء متقاربون في الزمن، فيصعب على الدقة، على وجه الدقة يعني أن نحدد من أول من جمع كتابا من هؤلاء، لكنهم متقاربون. هؤلاء جمعوا الأحاديث وخلطوها، ثم جاء البخاري رحمه الله فاقتصر على الصحيح المجرد، فاقتصر على الصحيح المجرد وجمع الحديث الصحيح فقط، نخل الحديث وجمع الصحيح منه. لذلك يقول السيوطي: وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري. وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري. ومسلم من بعده، يقول ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل. فأول من جمع الصحيح المجرد هو من؟ هو الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة ابن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري. بردزبة هذا أحد أجداده، يقال معناه الزراع، بردزبة يعني الزراع. ويقولون بردزبة ويقال يذبة، يذبة وبردزبة، لكن بردزبة أشهر. الجعفي مولاهم البخاري، جده المغيرة هذا أسلم على يد اليمان الجعفي مولى أمير بخارى، فكان ولاؤه له لأنه أسلم على يديه. المغيرة جد البخاري أسلم، هذا هو الذي أسلم، وأسلم على يد أمير بخارى اليمان الجعفي. اليمان الجعفي هذا هو جد عبد الله بن محمد المسندي، عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن جعفر بن يمان، عبد الله بن محمد المسندي، عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن جعفر ابن يمان، عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن يمان، هذا جده هو الذي أسلم على يديه المغيرة جد البخاري، وهذا هو أستاذ البخاري، المسندي هو أستاذ البخاري، وسبحان الله كيف جمع بين الأجداد والأحفاد. الإمام البخاري إمام عظيم الشان، جليل القدر، كبير في الأمة، هو الذي جمع هذا الكتاب الذي جعل الله له القبول في الأمة. يقول دخلت بلخ، يعني هذه قصة تنبئك عما عند البخاري من الحفظ. يقول دخلت بلخ فسألوني أن أملي عليهم على لكل من كتبت عنه حديثا، يقولون أملي علينا عن كل عالم أخذت منه وتعلمت على يديه حديثا واحدا، حديثا واحد عن كل شيخ من شيوخي. قال فأمليت 1000 حديث لألف رجل، فأمليت 1000 حديث لألف رجل ممن كتبت عنهم. انظر حفظ هذا الإمام وجلالته. وقال أخرجت هذا الكتاب الذي هو الصحيح من زهاء 600,000 حديث، من زهاء 600,000 حديث، وقال صنفت الصحيح في 16 سنة، في 16 سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. هذا هو الإمام البخاري، وصحيحه المشهور بالصحيح البخاري اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا هو الإمام البخاري. نعم شيخ، صحيح ما يروى عنه أن أحد أساتذة يعلموه قال لو أن واحد إمام الصحيح على يغربلنا الحديث سبب تأليفه يعني للصحيح أقوال، منها أنه يقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذب بين يديه بمروحة، فسأل عنها فقيل له أنت تذب عنه الكذب، فكان هذا حافزا له. ويروى أنه كان عند شيخه إسحاق بن راهوية الإمام المبجل، فهو الذي اقترح أو أحد الحضور اقترح لو أن أحدا يجرد الصحيح ويجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح ويجرده من هذه المقطوعات والموقوفات وكذا، فكان هذا سببا في جمعه لهذا الكتاب المبارك العظيم. والبخاري توفي في 256 هجريا، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري. نعم، مسلم ابن الحجاج، ابن الحجاج ابن مسلم، مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله. وهل هو قشيري منهم عربي من أنفسهم أو هو قشيري مولاهم؟ خلاف، هل هو يعني مولى لهذه القبيلة أو هو منهم؟ هذا خلاف. مسلم بن الحجاج ابن مسلم النيسابوري، يقول الذهبي الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق صاحب الصحيح. قال عنه شيخه إسحاق بن راهويه أو راهوية لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. انظر شيخك ماذا يقول عنك، يقول له لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. ويقولون قال له بالفارسية مردك بن بول، يعني أي رجل يكون هذا؟ يقول الإمام مسلم صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموع. يقول صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة سمعها من شيوخه رحمه الله. وتوفي مسلم في 261 هجرية. نعم. فهما أصح كتب الحديث. يقول النووي باتفاق العلماء، باتفاق العلماء كما قاله النووي، باتفاق العلماء هما أصح كتب الحديث. نعم. والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراج الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. نعم. فالإمام ابن كثير يقول إن البخارية صحيح البخاري أرجح. لماذا؟ لشرطه في الإسناد المعنعن، فيقول بأنه يشترط شرطين: المعاصرة للشيخ أن يكون كل راو قد عاصر شيخه، وأن يثبت سماعه منه، وأن يثبت سماعه منه. فالبخاري يشترط هذين الشرطين: المعاصرة بين التلميذ وشيخه، إذا روى التلميذ عن شيخ ما هل هو متصل؟ البخاري يشترط له شرطين: الشرط الأول المعاصرة، أن يكون هذا التلميذ قد عاصر شيخه، يكون قد تعاصرا. والشرط الثاني أن يكون، أن يثبت لقاؤه له وسماعه منه ولو مرة. في أي إسناد؟ في أي إسناد يأتي إسناد يقول هذا الشيخ سمعت فلانا قال، عرفت؟ فإذا ثبت سماعه ولو مرة واحدة فإنه متى ما جاء الإسناد معنعنا بين هذين الراويين فهو متصل عند البخاري، عرفت؟ هذا هو معنى هذا الشرط. فهو يشترط المعاصرة ويشترط ثبوت اللقاء والسماع ولو مرة واحدة، ولو مرة لابد أن يأتي في إسناد ما، في حديث ما، أنه سمع من هذا الشيخ. جيد؟ هذا شرط من؟ البخاري. قال ولم يشترط مسلم الثاني، قرأته؟ بل اكتفى بمجرد المعاصرة. لكنه لم يكتفي بمعاصرة مجردة على أي حال، فإنه لو ثبت عند مسلم عدم اللقاء فإنه لا يصحح الحديث، مسلم لا يصحح الحديث. لكنه يشترط معاصرة مع إمكانية اللقاء، مع إمكان اللقاء، أن يكون اللقاء ممكنا، أن يكون اللقاء ممكنا. أما لو ثبت بنص أحد العلماء مثلا أن ينص أن فلانا لم يلق فلانا، معاصره نعم لكنه ما لقاه، ما لقيه، فهنا مسلم لا يصحح الحديث. يقول الشيخ مقبل رحمه الله مع إمكان اللقي بل اكتفى بمجرد المعاصرة، قال الشيخ مقبل علامة مقبل مع إمكان اللقي. أما إذا عرفت المعاصرة وعرف أنه لم يلقه فالحديث ليس بصحيح لا عند البخاري ولا عند مسلم، ليس بصحيح لا عند البخاري ولا عند مسلم، وهذا أمر ينبغي أن ننتبه له. نعم. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور. نعم. إذن هو اكتفى رحمه الله بهذا المرجح، اكتفى بهذا المرجح وهو شرط البخاري في الحديث في الإسناد المعلق، صحيح؟ نعم. فهو هنا رجح بهذا رحمه الله. الحافظ ابن حجر في النزهة يقول فالصفات التي تدور عليها الصحة، يرجح طبعا الحافظ ابن حجر كغيره من علماء الحديث صحيح البخاري، لكن اسمع لكلام الحافظ ابن حجر يقول: فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. يقول: أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة. هذا الشرط الأول، هذا المرجح الأول في الاتصال. نحن عرفنا الحديث الصحيح، عرفناه أنه ماذا؟ هو ما اتصل إسناده برواية العدل. ففي الاتصال هذا في الشرط الأول البخاري أقوى، البخاري أقوى. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال، الآن جينا العدالة والضبط الشرط الثاني والثالث في الصحيح، أيضا البخاري أقوى. يقول: وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. عرفت؟ فرجال الذين تكلم فيهم وطالتهم سهام النقد من قبل العلماء عند مسلم أكثر، عند مسلم أكثر. مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، هؤلاء الذين انتقدوا في صحيح البخاري على البخاري من رجاله لم يكثر عنهم، ما أكثر عنهم، روى عنهم شيئا قليلا، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم. فالبخاري له جهتان في الأرجحية، الذين انتقدوا في صحيح البخاري أقل، هذا الأقل الذي انتقد ما أكثر عنهم البخاري، روى عنهم شيئا قليلا. ثم هؤلاء الذين انتقدوا وروى عنهم شيئا قليلا هم من شيوخه، غالبهم من شيوخه، من الطبقة التي أدركها البخاري. ومعلوم أن الراوي أعلم بحديث شيوخه، فهو يعني ينخل هذا الحديث ويميز ما هو صحيح من غيره، ويميز الوهم من غيره، وهكذا. فهو البخاري كان عالما بالعلل رحمه الله، فهو هؤلاء الشيوخ كانوا قلة، لم يكثر من إخراج حديثهم، وكان غالبهم من شيوخه الذين أدركهم ومارس حديثهم، فهذا يقلل من احتمالية الخطأ، بخلاف مسلم في الأمرين. فمسلم كان كثير من هؤلاء الشيوخ الذين انتقدوهم عليه في طبقات متقدمة ما أدركهم، في طبقات متقدمة ما أدركهم ولا مارس حديثهم ولا يعني كذا، وأيضا أكثر عنهم، فإنه يخرج نسخا عنهم، يعني هناك نسخ وسلاسل ممكن أخرجها مسلم كلها، وهي سلاسل منتقدة، هي سلاسل منتقدة وأسانيد منتقدة أكثر منها من مسلم رحمه الله في صحيحه. هذه ميزة لمن؟ للبخاري. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال فلأن من انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن انتقد على مسلم، المتون التي انتقدت أقل في البخاري، أقل في البخاري. هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم، كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه، مسلم تلميذ البخاري، وخريجه، تلميذه هو خريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. هكذا يقول الحافظ وينقل في صفحة 87-89. نعم. خريجه يا شيخ، يقولون فلان خريج الجامعة الفلانية، لا يقولون تخرج منها، لكنه خريجها، هو خريج الجامعة. لا تقول خريج من الجامعة الفلانية، تخرج من الجامعة، لا خطأ. نعم. خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. نعم، فهذا قول الجمهور، ترجيح صحيح من البخاري، قول الجمهور ترجيح البخاري على مسلم، خلافا قال لأبي علي النيسابوري شيخ البخاري الحاكم وطائفة من علماء المغرب. هناك تعليق الشيخ أحمد شافر والشيخ الألباني. نعم نعم، الشيخ الألباني يقول إنه قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج. ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، يقول الألباني. لكن أشار الحافظ يعني ابن حجر في مقدمة الفتح إلى عدم ثبوت ذلك عن أبي علي فرجحه. هذا تعليق الشيخ الألباني، يعني ينظر في إسناد الذي نقل به عن أبي علي النيسابوري هذا الكلام. والحافظ يعني له توجيه أيضا لكلام أبي علي النيسابوري، فإنه يقول إنه قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح، فليس هناك كتاب أصح من كتاب مسلم. هذا لا يعني أنه رجح مسلما على البخاري، إنما قال لا يوجد كتاب أصح من مسلم، يعني هذه المساواة، هذه المساواة ليس فيها الترجيح، ليس فيها الترجيح. هكذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والعلامة مقبل يقول إن حمل قول هؤلاء الذين هم طائفة من علماء المغرب، ينقل هذا عن ابن حزم رحمه الله وينقل عن بعض المغاربة، قال إن حمل قول هؤلاء على معنى أنه يسرد الأحاديث سردا، هذا من هو؟ الإمام مسلم، فلا يدخل بينها أحاديث معلقة ولا آثار مقطوعة، فربما هذا سبب ترجيحهم. يقول هذا سبب، ربما يكون هذا هو سبب ترجيح هؤلاء الذين رجحوا. ويذكر الشيخ البيتين المشهورين: تجاجر قوم في البخاري ومسلم وقالوا لدي، وقالوا أيذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فمسلم أحسن السياقة وأحسن الصناعة، فإنه يحافظ على الألفاظ جدا، لأنه كان يكتب رحمه الله بخلاف البخاري، فإن الإمام البخاري كان ممن يجيزون رواية الحديث بالمعنى، أما مسلم فكان محافظا على الألفاظ، كان دقيقا في الألفاظ رحمه الله، وكان مرتبا، رتب كتابه وساقه سياقة واحدة، فتجد الأحاديث في الباب في نفس الباب. إذا أردت أحاديث في السواك في الوضوء تجدها في بابها، يجمع لك الألفاظ ويسوق الأسانيد، يجمع الأسانيد كلها في الباب نفسه، ويجمع لك الألفاظ في الباب نفسه، فهو لا يقطع الأحاديث ويفرقها كما يفعل البخاري رحمه الله. فمن هذا الجانب ميزة، فهو في البحث أسهل، هو في البحث عن موضوع ما أسهل من كتاب البخاري، لأجل التنظيم والترتيب والسياق التي فيه، وحافظ على صناعة الحديث في صحيحه رحمه الله، فإنه يطبق هذه القواعد والضوابط في المصطلح تطبيقا بينا، ويحافظ جدا على الألفاظ ويفرق بين ألفاظ شيوخه. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية، قال أبو بكر حدثنا فلان، وقال إسحاق أخبرنا فلان، ويقول حدثنا أبو بكر وإسحاق واللفظ لإسحاق، وهكذا يعني مرتب فيه ترتيب وفيه بخلاف ما في صحيح الإمام البخاري. فهذه كانت ميزة على الإمام مسلم رحمه الله. ولكن كما تعلم هذه الحيثية ليست هي حيثية الصحة والضعف، فنحن إنما نتكلم عن الترجيح بالأصحية، ليس لهذا علاقة بالأصحية. واعتذر عن البخاري بأنه كان فقيها وقطع الأحاديث من أجل ما استنبطه بفقهه وعلمه من الأحكام الشرعية التي وردت في النصوص، فهو رحمه الله لم يقطع الأحاديث إلا لغاية شريفة ونبيلة وثانية، وهي استنباط فقه هذه النصوص والأحكام المستفادة منها رحمه الله تعالى، عرفت؟ نعم. ولذلك يعني حتى السيوطي يعني يذهب إلى هذا المذهب، إلى أن مسلم كان أحسن سياقا، والأول على الصواب في الصحيح أفضل، ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكمه. يقول ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكمه، فلأجل الترتيب ولأجل الصناعة الحديثية. نعم. ثم إن البخاري ومسلم لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليس في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. نعم، فهذا مبحث آخر، أنهما لم يلتزما إخراج جميع ما يحكم بصحته، خلافا لما قد يظنه البعض، فبعض الناس ممن تكلم في صحة الأحاديث وضعفها يقول لك هذا الحديث لم يخرجه البخاري، فهو ما أخرجه مسلم، عرفت؟ تحايده مسلم، تحايده البخاري، تركه البخاري، تركه مسلم، هذه ليست حجة، لأنهما لم يلتزم إخراج جميع ما صح، حتى أنت تتهم هذا الحديث بأنه فيه شيء لأن البخاري لم يخرجه، إنما هما أخرجا يعني ما أخرجاه ولم يلتزما بإخراج الجميع. وأيضا هذا رد على من استدرك عليهما وتعقبهما كالإمام الحاكم رحمه الله، فإنه لا يستدرك عليهما إذ هما لم يعلنا أنهما قد أخرجا جميع الصحيح، حتى أنت تذهب وتقول أنا أستدرك على البخاري هذا الحديث لم يخرجه وهو صحيح. البخاري ما قال إنني أخرج كل ما صح، لا، صحيح؟ نعم. أكملت إلى وغيرها. يقول العلامة مقبل رحمه الله ومن أكبر الأدلة على أنهما لم يخرج كل صحيح أن البخاري رحمه الله يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. انظر، يقول أحفظ 100,000 صحيح وهو لم يخرج يعني عشرها صحيح، مع أنه ذكر في صحيحه بغير مكرر، يقول الشيخ مقبل، قدر 2,600 وحديثا أو حديثين، فهو هذا القدر فقط الذي أخرجه البخاري، هذا ما يدلك عنه لم يلتزم إخراج جميع ما صح، هذا الأول. وأقول أنا والبخاري أيضا يقول ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، يقول ما أدخلت إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول، يقول وتركت من الصحاح لحال الطول، تاريخ بغداد 2 صفحة 9. فهو يقول تركت من الأحاديث الصحيحة شيئا كثيرا لخشية الطول، لأنه سيطول الكتاب جدا، عرفت؟ ويقول مسلم ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ها هنا ما أجمع عليه، إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. فهما يصرحان بأنهما لم يلتزما أن يخرجا جميع ما صح، هذا تصريح من البخاري وتصريح من مسلم. ثم ما قاله الإمام ابن كثير رحمه الله أنهما يصححان أحاديث يذكرها غيرهما، كما يفعل البخاري في سؤالات الترمذي له، فإن الترمذي يقول سألت محمد بن إسماعيل، سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث صحيح ولا تجده في صحيح البخاري، لأنه هذا دليل أنه لم يلتزم الصحة، لم يلتزم الصحة. وكذلك الإمام مسلم لما ذكر حديثا وإذا قرأ تنصته فقال له قيل له هو صحيح؟ قال نعم. قيل له لما لم تضعه في كتابك؟ فقال هذه الكلمة: ليس كل شيء عندي صحيح، وضعته ها هنا. عرفت؟ نعم ولله الحمد. عدد ما في الصحيحين من الحديث. قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث، و200 و75 حديثا، وبغير المكرر 4000. نعم. فيش كلام أخر تحت؟ قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الحاشية الذي قرره الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري أن عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار 2602 حديث، ومن المتون المعلقة المرفوعة 59 و100، فمجموع ذلك 61 و700 و2000، وأن عدة أحاديثه بالمكرر وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات 82 و9000، وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة وأقوال التابعين. انظر المقدمة صفحة 478 و478 و478 و400. طبعا ثم ذكر مسلما وجميع ما في مسلم ذكرته وجميع ما في صحيح مسلم فوق. وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. هذه العدة مختلف فيها، يختلف أهل العلم في تعداد هذه الأحاديث وفي تعداد الروايات. بعضهم يعد روايات ما أحاديث وبعضهم لا يعدها كذلك، فتختلف العدة. وأيضا حسب النسخ الصحيح، فقد يقع للعالم نسخة من صحيح البخاري رواها من طريق ما، فيقع فيها زيادة على ما عند غيره أو يقع عنده النقص. ويعني هذا أمر يعني قريب من بعضه، عرفت؟ ليس يعني هناك كثير فرق. العلامة مقبل يقول في صحيح مسلم: عدها محمد فؤاد عبد الباقي، محمد فؤاد عبد الباقي، وهو يقول خادم أو جامع وليس بناقد، يقول هو جامع وليس بناقد، لا ينقد، فلا يعتمد عليه في عده، فقد يعد الحديث الواحد حديثين والحديثين حديثا واحدا. لكنه أثنى عليه، يقول لكنه خدم صحيح مسلم خدمة ما لها نظير، هذا محمد فؤاد عبد الباقي. والحقيقة كما تعلم يعني يختلف العلماء في عد ما في الصحيحين. أظن في كلام العراقي تحت، انظره رأه. قال العراقي: وهو بالمكرر يزيد على عدة كتاب البخاري لكثرة طرقه. قال: وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن مسلمة سلمة أحمد بن خطأ مسلم أحمد بن سلمة عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه 12000 حديث. انتهى. نعم. فهذا يعني ينظر في الطبعات الحديثة اليوم إلى أين وصل التعداد. حتى الشيخ محمد آدم الأثيوبي عنده تعداد لما في صحيح مسلم. وتعرف أنت الأمور تكاد تكون استقرت على الطبعات القديمة، فلكي لا يحصل تشويش في الإحالات، حتى لو أن الواحد عد ما في الصحيح مثلا، فإنه كما يفعل الشيخ محمد آدم، هذا جيد، أنه يضع تعداد الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، يضعه بجانب رقمه هو، لأن هذا الرقم اعتمد عليه الناس في الإحالات، عرفت؟ يعني يعتمد عليه العلماء في الإحالات. أنت إذا غيرته تحصل مشكلة كبيرة في الكتب، إذا قرأت مثلا في الصحيح الألباني أو مثلا كذا ستجد إحالات على هذه الأرقام، فينبغي ألا تغير هذه الأرقام، لأنها يعني انتشرت ويعني أخذها الناس. والله أعلم. لكن على أي حال صنيع الشيخ محمد آدم الأثيوبي هو صنيع حسن، فإنه يذكر الرقم هو ثم يذكر تعداد من محمد فؤاد عبد الباقي، يذكر الرقم الذي وصله محمد فؤاد عبد الباقي، وهذا جيد لأنك في الإحالات تستطيع أن ترجع بسهولة ويسر، بخلاف لما يتغير العد وتتغير الأرقام تصبح الإحالة صعبة. نعم والله أعلم. نعم. الزيادات على الصحيحين، وقد قال الحافظ أبو عبد الله كلها أمور تقريبية، يعني هذه العد هذا كله أمور تقريبية. عرفت؟ نعم. هي القضية أولا كما ذكرت لك نسخ البخاري اللي توجد عند العالم الفلاني دون العالم الآخر، فبعضها قد يكون فيه شيء في الأسانيد، والأمر الآخر يعني هل يعد هذا الإسناد حديثا جديدا أم أنه يعني ليس بحديث، عرفت؟ يصبح مكرر وخلاص، هو الإسناد الذي سبق لكنه مكرر، عرفت؟ هنا يحصل يعني قد يحصل اجتهاد ما فتتغير العدة ما بين عالم وعالم، لكنه أمر قريب، أمر قريب يعني ليس فيه كثير بأس ولله الحمد. نعم. ليس فيه بأس. الزيادات على الصحيحين. نعم. الزيادات على الصحيحين. نعم. وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الحاشية: هو شيخ الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك، وللحاكم شيخ آخر في طبقة هذا يسمى أيضا محمد بن يعقوب بن يوسف، ويكنى بأبي العباس الأصم، وكلاهما من شيوخ نيسابور. نعم لله. هذان شيخان الحاكم، شيخ الإمام الحاكم. نعم. السيوطي عدة الأول بالتكرير الثاني والربع، وعدة الأول بالتحرير الثاني والربع بلا تكرير، الثاني والربع 2250 تقريبا، ومسلم 4000 وفيهما التكرار جما وافي، ومسلم 4000 بدون تكرار وفيهما التكرار جما وافي، من الصحيح فوت يسيرا، من الصحيح فوت كثيرا، يقول من الصحيح فوت كثيرا، وقال نجل أخرم يسيرا، نجل الأخرم الذي هو محمد بن يعقوب بن الأخرم يقول قلما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة، قلما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث، قلما يفوتهم، هذا إيش كلام فيه نظر. نعم. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصح له شيء كثير، يعني يحتجون عليه، عرفت؟ يحتجون على ابن الصلاح، يحتج على ابن الأخرم ويقول له كيف تقول فوت يسيرا، ها هو الحاكم في المستدرك قد استدرك عليهما يعني شيء كثير، استدرك عليه شيئا كثيرا، صحيح؟ فأنت محجوز بما فعله الحاكم في المستدرك، هكذا يقول من؟ ابن الصلاح. انظر ماذا قال ابن كثير: قلت في هذا نظر، قلت يعني ابن كثير، قلت في هذا نظر. نعم. فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما، لا تلزمهما بضعف رواتها لهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. نعم. هذا رد ابن كثير على ابن الصلاح ويقول لا، كثير مما يعني يستدركه الحاكم لا يسلم له، كثير مما يستدركه الحاكم عليهما لا يسلم له، هكذا يقول ابن كثير رحمه الله. وبعض العلماء يحمل مقالة ابن الأخرم رحمه الله على الصحيح العالي، يعني على أعلى الصحيح، مراده أعلى الصحيح تحملي أخذا من الحاكم أي في المدخل، مراده أعلى الصحيح، فهو أعلى أنواع الصحيح، الصحيح المتفق عليه، عرفت؟ يعني ما فاتهما شيء كثير، هكذا يعني يعلل يعني يعتذرون لابن الأخرم في كلمته هذه. وهذا النقاش الذي قاله ابن الصلاح له فيه وجه، له فيه وجه. يقول الشيخ مقبل: الحافظ الذهبي أعلم الناس بالمستدرك، أعلم الناس بالمستدرك، مستدرك الحاكم، لأنه مارسه واشتغل عليه. ونقل عن الذهبي أنه قال: قدر النصف صحيح، وقدر الربع حسن، والباقي عجائب وغرائب. فيقول قدر النصف منه صحيح، وقدر الربع حسن، والباقي عجائب وغرائب. ويقول مستدرك الحاق والمستدرك كتاب قيم جدا لا يستغنى عنه. كذا يقول الشيخ مقبل: المستدرك كتاب قيم جدا لا يستغنى عنه. ويقول أيضا: مستدرك الحاكم محتاج إلى خدمة حتى يستفاد منه، حتى يستفاد منه. قريب من هذا الكلام. ذكر الذهبي في ترجمة الحاكم رحمه الله، قال: أبو سعد الماليني: طالعت كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أرى فيه حديثا على شرطهما. انظر، قال: ما في حديث واحد على شرط الشيخين. قلت، أي ذهبي: هذه مكابرة وغلو، هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في المستدرك شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك الكتاب ثلث الكتاب، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك هو ربعه، هو ربعه يقول، وباقي الكتاب منافير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت منها جزءا، وحديث الطير، هذا أحد الحديث اللي تكلموا فيها، بالنسبة إليها ثناء، حديث الطير بالنسبة إليها ثناء، يعني هي غاية بعض موضوعة. وبكل حال، انظر ماذا يقول الذهبي عن المستدرك: وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته، ويعوز عملا وتحريرا، ويعوز عملا وتحريرا، مثل كلام الشيخ مقبل تقريبا. هذا في السير للذهبي في 1475-176، يتكلمون عن ماذا؟ عن كتاب المستدرك للحاكم النيسابوري رحمه الله. وللحافظ ابن حجر كلام يقوله الشيخ أحمد شاكر، لا أدري هل بقي وقت، لعله هناك وقت قله إن شاء الله، سيكون بعد هذا تكون مستخرجات. الشيخ الله حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصوف ثلاث ركعات. نعم. وحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق، أن الله عز وجل خلق النار وخلق لها أهلها. نعم. وخلق الجنة وخلق لها أهلها. نعم. حديث، يعني حديث، الحديث ورد في مسلم، وفيه خالف حديث مشهور يعني. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الصوف إلا مرة واحدة. نعم. طبعا أنت تعرف هذا مما سنأخذه بعد بعون الله تعالى في هل في الصحيحين ما انتقد؟ نعم، هناك ألفاظ وروايات انتقدت في الصحيح، بل في الصحيحين توجد روايات وألفاظ ماذا؟ انتقدت، انتقدها الحفاظ رحمهم الله. منها هذا الحديث ذكرته في صحيح البخاري أن الله خلق النار وخلق لها أهلا، قال: فبقي ناس فماذا؟ فخلق فأنشأ لهم فأضعهم في النار سبحانه وتعالى. يعني هو حديث الصحيحين أن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها، ثم بقي فيها شيء فأنشأ لها أهلا، فأنشأ لها أهلا يعني الجنة. أما النار لا، النار لا، ما ينشئ الله للنار أهلا يعذبهم هكذا بغير حجة، هذا ما يعني يقال. فخطأ العلماء هذه اللفظة في صحيح البخاري، كذلك الصلاة الخسوف التي ذكرتها في صحيح مسلم، فإن بعض الروايات في صحيح مسلم أنه ركع فيها 3 ركوعات عليه الصلاة والسلام. مما يخالف ما في الصحيحين القصة المعروفة أن صلاة الخسوف صلاها بركوعين صحيح؟ في كل ركعة ركوعان. هذه هي الصلاة المعروفة، ولأنه ما صلاها إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، فهنا لا يمكن أن نقبل تعدد الروايات، لابد أن نخطئ هذه الرواية. ولذلك كان مذهب أحمد والبخاري يعني تحايدوا هذه اللفظة وهذه الطريق، وروى المشهور المعروف أنه صلى صلاة الخسوف بركوعين في الركعة الواحدة، إذ هو ما صلاها إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. هذا مما يعني يدلك أنه هناك أشياء انتقدت وألفاظ انتقدت في الصحيحين. نعم، سنأتي إن شاء الله في ذكرها عندما نذكر المقلوب، عندما نذكر حديث المقلوب. نعم، لكن الآن يريد أن يبين لنا بعض ما ذكره ابن كثير رحمه الله، فإنه يلزمهما الحاكم بإخراج أحاديث لا تلزمهما، لا تلزمهما، فهو يلزمهما إنه يستدرك عليهما صحيح؟ لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، لتعليلهما ذلك. فأحيانا البخاري ومسلم يعني ينتقيان من أحاديث الثقة، ينتقيان من أحاديث الثقة الذي تكلم في بعض حديثه الذي حصل فيه بعض الكلام، فإنهما ينتقيان. هذا الانتقاء لا يعني أنهما يقبلان حديثه كله، فيبنى على هذا منهج ويقال فلان روى له البخاري ومسلم أو أخرج له مسلم معناه هذا أنا أقبل حديثه، لا، إنما مسلم انتقى له والبخاري انتقى له بعض مروياته عن بعض شيوخه أو عن بعض تلاميذه لميزة ما ولمعنى ما، فقبل هذا الحديث عن فلان لأنه من طريق فلان. عرفت؟ هذا لا يعني أن يقبل من كل طريق يعني عنه. ننظر كلام البخاري، لا لا الحافظ بن حجر، لا شيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الحاشية قال الحافظ بن حجر ووراء ذلك كله أن يروى إسناد ملفق من رجالهما كسماك عن عكرمة عن ابن عباس، فسماك على شرط مسلم وعكرمة انفرد به البخاري. إذن سماك لا يروي له البخاري، البخاري ما يروي عن سماك، وعكرمة لم يروي عنه من؟ مسلم. لكن سماك روى له مسلم وعكرمة روى له البخاري، صحيح ولا لا؟ فهذا ملفق من رجالهما، سماك من رجال مسلم فقط وعكرمة من رجال البخاري فقط، فهذا ليس على شرطهما. هل هذا على شرطهما؟ هل هو على شرط البخاري؟ لا، من أجل سماك. هل هو على شرط مسلم؟ لا، من أجل عكرمة، ليس من رجال مسلم، صحيح ولا لا؟ فهذا له على شرط البخاري وله على شرط مسلم وله على شرطهما أيضا، صحيح ولا لا؟ انظر. نعم، والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما، وأدق من هذا أن يروينا عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم. نعم، فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه، من ضعفوا فيه، هم يروون عنهم من غير حديث الذين من غير طريق الذين ضعفوا فيهم، فيجيء من طريق الذين ضعفوا فيهم فيقول هذا على شرطهما. لا، عرفت ولا؟ نعم، برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما. نعم، فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط. نعم، انظر المثال، كأن يقال هشيم عن الزهري، كل من هشيم والزهري أخرجا له، أخرجا عن هشيم وأخرجا عن هشيم من رجال البخاري ومسلم، والزهري من رجال البخاري. هل هشيم عن الزهري في البخاري ومسلم؟ لا، هشيم وحده روى له البخاري من عن شيوخه وروى له من تلاميذ عن هشيم، وكذلك الزهري، صحيح؟ نعم، وكذلك مسلم. فهو على شرطهما، فيقال بل ليس على شرط واحد منهما، لأنهما إنما أخرجا عن هشيم من غير حديث الزهري، فإنه ضعيف فيه أو ضعف فيه. نعم، ضعف فيه، فإنه ضعف فيه لأنه كان دخل إليه فأخذ عنه 20 حديثا، فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله رؤيتها، وكان ثم ريح شديدة، فذهبت في الأوراق من يد الرجل، فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه ولم يكن أحقن حفظها، فوهم في أشياء منها ضعف في الزهري بسببها. إذن جيد، هذا واضح، هشيم من رجال البخاري ومسلم، والزهري من رجال البخاري، لكن لم يروي من طريق هشيم عن الزهري، انتقيا حديث هشيم وانتقيا حديث الزهري، لم يخرج للزهري عن كل تلاميذه، لا صح ولا؟ هشيم مبجل عظيم الشاذ، صح ولا؟ كبير الشاذ، ثقة ثابت صحيح ولا؟ وكذلك الإمام الزهري رحمه الله، لكن هشيم عن الزهري هذه السلسلة ضعيفة، هذه السلسلة ما تصلح، لذلك لم يخرجها البخاري ولا. فيأتي واحد من الناس يقول لا، هشيم من رجال البخاري مسلم والزهري من رجال البخاري مسلم، إذن هشيم عن الزهري هذا من من من على شرطهما، يقول لا، ليس على شرطهما ولا على شرط واحد منهما. نعم، بعث الزهري بسببها، وكذا همام ضعيف في ابن جريج، مع أن كل منهما أخرجا له، لكن لم يخرجا له عن ابن جريج شيئا، فعلى من يعدو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه ولو في موضع من كتابه. وكذا قال ابن الصلاح في شرط مسلم: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ. انظر، بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه وعلى أي وجه احتمل. انتهى التدريب، صفحة 40. هذا هو صحيح الكلام، بارك الله فيك. وفي قول ابن الصلاح قال الشيخ الألباني: إشارة إلى رواية مسلم عن بعضهم مقرونا أو متابعة. فأحيانا المسلم يروي عن بعض هؤلاء مقرون بغيره، خلاص لا يقصده هو، لكن يقصد يعتمد على الآخر، إنما هو قرنه به، صحيح؟ أو يروي له لكن متابعة، ما يروي له في الأصول، فأنت تأتي وتقول هو على شرط مسلم وتروي له أصلا، فأنت ما تكون وافقت مسلما في هذا. قال: وشرط ذين كون ذا الإسناد لديهما بالجمع والإفراد. وشرط ذين البخاري ومسلم كون ذا الإسناد، هذا الإسناد لديهما، موجود في البخاري موجود في مسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى، وإياكم إن شاء الله، وإياكم أجمعين إن شاء الله. سمعت منك يا شيخ ما طلعش مروش واحد أخرى نعم بالنسبة لي، لكن لا يقال على شرط البخاري ومسلم، هذا هو.